هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع سليمان عبد العليم أحمد المقيم في أجا محافظة الدقهلية، والتي يقول فيها: أنا حضرات زي ناس كتير جدا خلصت دراستي المتوسطة وخرجت بقى للحياة العملية، وأنا حضرات من ذوي الاحتياجات الخاصة ومعايا كل الأوراق اللي بتثبت صحة كلامي، وكنت مختلف بس في حاجة، هي إني لوحدي. والدي ووالدتي ماتوا وكنت لوحدي، إخواتي كفاية عليهم همومهم اللي هم فيها. بجد يا حضرات الحياة صعبة، خصوصا على اللي بيبدأ من الصفر أو حتى من تحت الصفر. دورت على فرصة عمل مناسبة كمان ما لقيتش، بقيت أشتغل في العمالة وأي شغل شريف، لكن الناتج يا حضرات يدوب بيقضي أساسيات المعيشة بالعافية. اتجوزت وخلفت والسنين جريت والصحة قلت، طب اللي كنت قادر أعمله من سنين ما بقيتش قادر أعمله دلوقتي، وأملي أني ألاقي مساعدة من السادة في محافظة الدقهلية بتوفير فرصة تناسب ظروفي. فيا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفادت الأستاذة سعاد إسماعيل أحمد مدير مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الدقهلية بالرد التالي: التعيين بالجهاز الإداري بالدولة بيتم بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وإرسال عدد الدرجات التي سيتم الترشيح عليها، وبالتالي المديرية بتقوم بإجراءات الإعلان والاختيار القانوني وفقا للمعايير القانونية التي ترد إلينا. وعلى الشاكي المتابعة للحصول على فرصة عمل تناسب مؤهله وحالة الإعاقة. شكرا للسادة المسؤولين الذين تعاونوا مع البرنامج في حل مشكلات السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.